السؤال الثاني يقول في صفحة 1257: من فضلكم شرح حديث عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يقول: من فضلكم شرح الحديث. الحديث هذا طويل، هذا الحديث طويل، ولكن المراد أن عائشة رضي الله عنها لما يعني صارت يعني في سن التمييز كانت ترى أبويها وهما مسلمان، يعني لم تدرك الحال التي كان عليها أبوها وأمها قبل الإسلام، قبل إسلامهما، وإنما لما كبرت وصارت تفهم يعني 6 سنوات أو 5 سنوات أو 4 سنوات كان أبوها قد دخل الإسلام، وكذلك أمها، لأن أباها هو أبو بكر الصديق وهو أول من أسلم من الرجال، وكذلك أمها أسلمت. فهذا معنى الحديث. تقول: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مكة كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فكان يأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أبي بكر طرفي النهار، بكرة وعشية. وهذا يدل على يعني مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم.